أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار الذي ينبغي على كل مسلم أن يلزمه مرة في الصباح ومرة في المساء. إخوتي، قبل أن أدخل في موضوع السيرة، هناك قضية، هناك قضايا كثيرة جدا مثارة على الساحة، كنت أحب أن نطرحها على المنهج، ولكن مع التركيز في المنهج الذي نسير عليه تفوتنا بعض الأحداث، ولكن ينبغي ألا تفوتنا جميع الأحداث، منها هذا الحدث، قضية ضرب المدرس للتلاميذ. هذه قضية حكم فيها بالقضاء إنها جريمة، واللي هيضرب الواد هيتعاقب ويتسجن، لكن ليس هذا موضوعنا دائما، هذا شأن القوانين. أما شأن الشرع فللشرع شأن لا يحاكم بالقوانين، هذه هي الأولى. ثانيا، أن التربية وتربية الأولاد في المدارس هذا أيضا من شؤون الدعوة إلى الله، تربية هذا الجيل، جيل الشباب، جيل الأطفال، هؤلاء الأطفال هم رجال الأمة، هم مستقبل الأمة، هم الذين تنبني عليهم آمال الأمة. فلذلك أريد أن أتوقف سريعا جدا في لحظة خاطفة لنرجع إلى السيرة في قضية ضرب الأولاد. سؤال: هل يجوز شرعا أن يضرب المدرس التلميذ؟ هل يجوز شرعا أن يضرب الأب ابنه أو ابنته؟ الجواب: نعم يجوز. لماذا؟ ما العلة؟ للتأديب. ما الدليل على هذا الكلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذا خاص بالصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وخفهم في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علق الصوت بحيث يراه أهل البيت. إذن للضرب أصل شرعي، لكن طب يا شيخ يعجبك إن المدرس حذف الواد بالبوتاجاز في وشه ولا بالباجور ولا بالشاي المغلي حرقه؟ لا طبعا ما يعجبنيش. يرضيك كده؟ لا ما يرضينيش. يرضيك إن المدرس خبط الواد بالعصاية في عينه وقلع له عينه؟ لا ما يرضينيش. لو ابنك ترضى، ولو مش ابني برضو مرضاش. طيب يا شيخ يرضيك إن هو علق البت ولا مش عارف عمل إيه؟ الكلام ده كله ما يرضناش. هناك بلا شك تجاوزات وأخطاء، وأخطاء اسمحوا لي خطيرة جدا، لكن مش العيب في الضرب، العيب في المدرس. إخوتي، دائما الناس في هذه القضايا طرفي نقيض، حد بيقول اضرب وكسر، والتاني بيقول ما تضربش، ولو ضربت، لو جبنا له الأدلة ديك هيطلع لنا 3242 واحد يقولوا ده الرسول قال اضرب بالسواك، ده بالطرة يعني اعمل منديل واضرب بالمنديل. سيبونا من الكلام ده، هو قال اضرب صلى الله عليه وسلم، لكن الضرب غير مبرح، الضرب يتقي الوجه، الضرب لا يكسر عظما ولا يخدش لحما، الضرب للتأديب. ولكن الضرب لو ما وجعش ما يبقاش ضرب، يبقى ايه اسمته؟ يبقى بنتدلع بنهزر. هو الرجل ده بيجيش هنا ليه؟ خلينا في قضية الضرب. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الضرب بنقول إنه هو مشروع شرعا، ولكن بضوابط، الضوابط غير الذي يقوله الناس في هذه الأيام. ضوابطه زي ما قلت كده: أن يتقي الوجه، اثنين لا يكسر عظما، ثلاثة لا يخدش لحما. العلة للتأديب. العيب في المدرس مش في الضرب. هو دي بقى القضية اللي أنا عايز أقف معاها النهاردة، وهي قضية صناعة المدرس. المدرسين النهاردة بقوا مشكلة. أنا كنت مدرس وعملت في التدريس 20 سنة، أكثر من 20 شوي. اشتغلت مدرس على السبورة بالتبشيرة مع الأطفال مع الأولاد. هذا العمل أو هذه المهنة رسالة، هذه الرسالة يحكمها أمران. أولا حب هذه المهنة، ثانيا موهبة. مش أي حد ينفع مدرس، دي موهبة ربنا. زي ما ربنا وهب واحد صوت جميل بيقرأ قرآن، صوت جميل، زي ما ربنا وهب واحد يعني صوت جميل بيقرأ قرآن، موهبة انه بيخطب جمعة، موهبة انه هو بيكتب بيألف كتاب، موهبة. كذلك التدريس موهبة، في مدرس موهوب ربنا وهبه كفاءة وقدرة وموهبة التدريس، موهبة انه يدرس، مش اي حد. فاذا احب المدرس المهنة وكانت عنده الموهبة صنع العجائب، يخرج تلميذ طالب برضو هيبقى هذا الطالب موهوب. سبحان الله العظيم، كنا واحنا مدرسين، سبحان الله العظيم، ما كانش لسه بقى دلوقتي بتاع الـ القدرات الخاصة، مدارس القدرات الخاصة أو المدارس الحالات الخاصة اللي هم اللي عندهم نوع من أنواع التخلف العقلي، كانوا موجودين معانا في الفصول وكنا بنتعامل معاهم. وانا ما انساش ابدا الواد ايمن، ما اعرفش فين ايمن دلوقتي وبقى ايه، وهو صغير كده كان معانا في ابتدائي وفي حصه رسم، وفي حصه رسم كنا بندرس الرسم، فالمهم هو شخبط في الورقه وجاب يوريني الورقه، فقلت له شاطر، فخد الورقه وطلع قال لي ساطل. وبعدها بقى كويس، نفسيته اتعدلت 76%. سبحان الله، هي دي. انا كنت بقول كده للمدرسين ان، ولسه قريب الكلام ده، ان صح بالقلم الاحمر لما تعمل صح كده انت بتخط في قلب الولد، وانت بتعمل كده بالقلم بتخط في قلب الولد، لما بتعمل غلط كده وسن القلم قطع الورقه انت قطعت قلب الولد. لما المدرس يبقى فاهم دي وعايشها مهنه رساله بيحبها، اتنين ان عنده هذه الموهبه، ينتج ويثمر ما لا نحلم به اكثر مما نحلم به. يبقى العيب النهارده عشان نبقى فاهمين في المدرس، قول لي انت شلتها وحطيتها في ضمن المدرس؟ ايوه كلها، ولذلك هشيلها من على دماغ المدرس واحطها في رقبه الدوله، انهم المسؤولون عن صناعه هذا المدرس، عن اعداد هذا المدرس، عن اخراج هذا المدرس، عن تقويم هذا المدرس. المطلوب ان نعده صاحب رساله. ذلك لما ربنا اكرمنا برضو وبنينا مسجد، وفي المسجد عملنا حضانه، بدانا 4 فصول دلوقتي، مدرسه كبيره، ابتدائي واعدادي وثانوي، ما شاء الله. الـ4 فصول بتوع الحضانه دول عايزين لهم مدرسين، نجيب مدرسين منين؟ فكنت قرات مقدمه ابن خلدون في المستخدم، أنا هستخدم واحد ليؤدي لي عملا، هل أختار صاحب الكفاءة أم صاحب الإخلاص؟ غالبا يتعذر أن تجد كفءا مخلصا، صعب. يعني عشان ألاقي النهاردة مدرس كفء موهوب صاحب خبرة ومخلص، أظن في زماننا ده مستحيلة. موهوب هيبقى معجب بنفسه، هيبقى مغرور، هيبقى بيحب الفلوس، هيبيع لنا موهبته، هيبقى صاحب دنيا، معلش مش هيبقى مخلص. طب لو ما لقيتش موهوب مخلص، أختار المخلص وبإخلاصه يرزقه الله الكفاءة، وده اللي حصل. عشان نجيب مدرس كانت الأمور صعبة والفلوس شوية قروش. احنا في بداية تعييننا في المدرسة كنا بنقبض 17 جنيه في الشهر، 17 جنيه كنا بندي دروس الولد بربع جنيه في الشهر، بربع جنيه 25 قرش، مش عارف يطلعوا كم من الدولار دول سنت يعني ولا حاجة أقل. المهم يعني اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا بقول إيه، إن عشان نجيب مدرس صعب فاخترنا بعض المخلصين أهل الدين ديانة، هو ده بقى الحل، مش المعجزة، مش الحل النادر المستحيل، الحل البسيط السهل، أن يكون المدرس ذو دين، ذو خلق ودين، واحنا هنتجوزه ان يكون المدرس على دين، دينه هو الذي سيعصمه، دينه هو الذي سيضبطه، دينه هو الذي ساعود اليه واحاكمه اليه. اما اذا كان المدرس عديم الدين احاسبه ازاي؟ المسألة مسألة ضمير، سر بينه وبين ربنا. كنت في زيارة قريب فبقول له اوعى الولد يشوفك وانت بتكذب، وهو انت دخل المشرف الدور ولا المفتش ولا الناظر ولا المدير والاك قاعد، انت قاعد ليه يا استاذ؟ قلت له لا والله انا ما قعدتش، ده انا يا دوبك لسه انا طول الحصه واقف، والولد شايفك طول الحصه قاعد تسقط من عيني. قول لي ما هو ده اللي حصل، المدرسين سقطوا من اعين التلاميذ. لا، ما تظلمش المدرس دايما، المدرسون سقطوا من اعين التلاميذ لاسباب كثيره، منها المدرس، لكن احد الاسباب الاباء والامهات. حكيت لي قصة في أحد المدارس، مدرس ضرب ولد، راح أبوه رفع قضية على المدرس، بنكلم أبو الولد سيب المدرس سامحه، فالمدرس قال طيب معاكم أمه عشان هي اللي عارفة القصة. أمه؟ يا راجل خليك راجل، هي دي؟ قد تكون الأم متحفزة وخلاص، الآن صار الولد بيهدد المدرس بسبب أبوه. إحنا في زماننا لما كانت أمي تشيلني على كتفها وأنا عندي 4 سنين وتوديني الكتاب عند الشيخ محمود طلبة تقول له اكسر وأنا صلح، عايز يجيلي مكسور وأنا جبسه بس يحفظ القرآن. قول لي ما هو لو قرآن نقول له اضربه، ده بيضربه عشان الإنجليزي، وماله؟ ما أنت اللي موديني بتاع الإنجليزي، مش انت اللي موديهوله، انت اللي عايز انجليزي النهارده تقول اه يضربه عشان الانجليزي، اه يضربه عشان ينجح. ما احنا زمان كنا نقول له انت مش عايز نضرب ابنك، حاضر، هيقعد بقى زي التخت اللي هو عليه خليه يسقط لك اخر سنه. لا يا عم انا مش قصدي ما تضربوش، قصدي يضربه بالراحه، حاضر. كان الكلام زمان كده، اما النهارده هسجنك والولد يقول لك كده، يقول لك انا ممكن اخرج من هنا ارفع عليك قضيه، واد في رابعه ابتدائي يقول لي مدرس كده، ينفع الكلام ده؟ ما نجرأش الولد على المدرس. قم للمعلم وفيه التبجيله، لازم نوقر المدرس ونعلي قدره في بيئتنا في مجتمعنا، ان نعطي المدرس قدره. بعد نمره واحد، ما ننساش نمره واحد ابدا، اللي هي صناعه المدرس، ان نصنع مدرسا على مستوى الدين، أن نصنع مدرسا موهوبا. قل لي هي الموهبة تكتسب؟ آه ممكن تكتسب، شوية من التدريبات مع الحب، احنا قلنا والإخلاص تأتي الموهبة إن شاء الله بإذن الله تعالى. لكن نمرة واحد صناعة المدرس، نمرة اثنين أن يعطى المدرس قدرة. الإعلام أحد أسباب تضييع المدرس، أحد أسباب خزلان المدرس الإعلام، أكيد هذا يقينا من أيام مدرسة المشاغبين. أنا فاكر مدرسة المشاغبين دي كنا بنسمعها على شرايط كاسيت وإحنا في تانية تالتة معلمين، الله يرحمه الأستاذ عاطف شرف الدين، كان مسجلها على شرايط كاسيت وبيسمعها وبيحفظها عشان يمثلها، فربنا يهديه ويتوب عليه يا رب، ويهديني ويتوب علي وعلى المسلمين اجمعين. ها، فالشاهد ايه، مدرسه المشاغبين كانت ايه، غير استهزاء بالمدرس واللعب بالمدرس وتضييع المدرس والاستهانة بالمدرس والناظر، فهي وأمثالها من باب إهانة المدرس. إحنا بحاجة إلى توقير المدرس وإعلاء قدره بعد صناعته كما ينبغي، وأن يكف الأب والتلميذ والأم عن التدخل في عمل المدرس وعن تحقير المدرس وتهديده، لأن هذا كله من مصلحة الأمة، مش مصلحة العملية التعليمية، من مصلحة الأمة، لأن هؤلاء الأولاد اللي في ابتدائي النهاردة وحضانة وفي إعدادي وثانوي وجامعة هم مستقبل هذه الأمة. فلذلك أنا أناشد وأطالب كل من له دور في هذه القضية بهذه الثلاثة: أن نصنع مدرسا ذا خلق ودين، 2 أن نحترم المدرس ونوقره ونعطيه قدره، 3 أن نلزم أولادنا بهذا. قلت لكم القصة دي زمان، إن كان بنعلم بعض الأولاد القرآن، فكان يجي أبوه ويقبل اليد يقول سيبني أبوس إيدك علشان الأولاد يشوفوني وأنا ببوس إيدك، يبوسوا إيدك أبو الأولاد. فلذلك إخوتي نحن بحاجة لهذا لصناعة الأمة، لإقامة شأن الأمة، لإيجاد الأمة، لنصرة الأمة، إصلاح التدريس، إصلاح المدرس، وإصلاح الطالب، وإصلاح العملية التعليمية، لكي يكونوا طلابا نابغين نابهين يستطيعون نصرة الأمة فيما بعد. تعالوا إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي عند الجهر بالدعوة، وأن الله لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين اشتد عليه ذلك وضاق به ذرعا وجلس في بيته كالمريض، جلس في بيته كالمريض، وأتته عماته يعذن. لما روحت البيت قلت لولادي وانا بحضر الدرس ده: انتوا عارفين عمات النبي؟ هو ده السؤال، انت تعرف عمات النبي؟ تقدر تقول لي اسماء عمات النبي؟ هو النبي كان له كام عمه؟ نحن مش عايزين نعدي حاجه الا ونعرفها في سيره النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال ابن القيم في كتاب زاد المعاد: واما عماته فصفيه أم الزبير بن العوام، 2 عاتكة، 3 برة، 4 أروى، 5 أميمة، 6 أم حكيم البيضاء. يبقى كان للنبي كم عمة؟ 6، 6 عمات، أخوات أبيه، 6 عمات، أسلم منهن صفية أم الزبير بن العوام. اختلف في إسلام عاتكة وأروى، ويبدو أن أروى أسلمت. قال ابن القيم: وصحح بعضهم إسلام أروى. فعمات النبي 6: صفية وعاتكة وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم. تعالوا ناخد لقطة سريعة عن عمات النبي، ولا فيش داعي؟ ليه؟ ما انتوا عارفين كل حاجة. طب نقول أروى أسلمت، عمة النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت بعد إسلام حمزة، لما رأت حمزة أسلم. حمزة كان يقرب إيه للنبي يا عم عزب؟ عمه سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حمزة عم النبي، أخو أبوه. فلما أسلم بعدما ذكر له أن أبا جهل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، أتى أبا جهل وقف على رأسه، هيجي معانا بقى إسلام حمزة، وضربه شجه شجة منكرة وقال له: أتشتمه وأنا على دينه؟ غير في الأول وبعدين أسلم. لما شافوه أسلم كانت هذه هزه في مكه كلها وفي قريش بالذات وفي بني عبد المطلب تحديدا. فاسلمت اروى واسلم ابنها طليب مبكرا في دار الارقم ابن ابي الارقم. وكانت اروى تعضد النبي بلسانها رضي الله عنها وتحض ابنها طليب على نصرته ومساندته والوقوف خلفه دائما والقيام بأمره. أما عاتكة فهي شقيقة عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت أبي أمية ابن المغيرة المخزومي، لو ولدت له عبد الله ابن أبي أمية وزهير كلاهما ابن عم أم جميل، ابن عم أبي جميل وأخو أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها. واختلف في إسلامها، قيل أسلمت بمكة وهاجرت إلى المدينة. أما البيضاء فهي بنت عبد المطلب، يقول أصحاب السير أنها لم تدرك نبوة النبي، ماتت قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. أما برة بنت عبد المطلب بن هاشم ماتت قبل النبوة أيضا. أميمة عمة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في الجاهلية جحش بن رئاب ابن يعمر، فولدت له عبد الله بن جحش، شهد بدرا وعبيد الله وعبدا وهو أبو أحمد. وزينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهي بنت عمته أميمة. وحمنة بنت جحش أختها أسلمت أيضا، ولها قصة مشهورة في حديث الاستحاضة. ثم صفية، صفية هذه كانت من الخلص، هي شقيقة حمزة أم الزبير ابن العوام، أمها من بني زهرة، تزوجها الحارث أخو أبي سفيان بن حرب فتوفي عنها، وتزوجها العوام أخو السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين سيدة نساء العالمين، فولدت له الزبير والسائب وعبد الكعبة. السيدة صفية رضي الله عنها كانت من المهاجرات الأول، أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت إلى المدينة، وأطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وسقا بخيبر. لما قتل حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد حزنت عليه حزنا شديدا شقيقها، ولكنها صبرت واحتسبت. وصفية رضي الله عنها أم الزبير بن العوام يضرب بها المثل في الشجاعة والإقدام، وليس أدل على ذلك من قيامها بقتل أحد المشركين بالعمود على رأسه في غزوة الأحزاب، وسيأتي هذا الكلام معنا، أنا مش عايز استبق الأحداث، ولكن لها مواقف في القوة والشجاعة والبطولة ما أظنها لامرأة غيرها. لما قتل الحمزة في غزوة أحد خرجت هي من بين الصفوف بعد انتهاء المعركة ومشت إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنها الزبير، الزبير بن العوام: المرأة المرأة، الحقها قبل ما تشوفه، هو بكرت بطنه وأخرج كبده، رضي الله عن سيدنا سيد الشهداء حمزة. فلا قال مش عايز عمته تشوف أخوها بالشكل ده، فقال له المرأة المرأة، فجرى وقف أمامها الزبير البطل، ومع ذلك قالت: تنحى عني، لا أم لك، لا أرضى لك، ودفعته فوقع على إسته، وقع في الأرض، وسارت هي إلى أخيها واحتسبته رغم حزنها. قوية، بطلة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء عمات النبي الست، وذكرنا شيئا من سيرتهن، أيضا لابد أن نعرف دول عيلتنا، هؤلاء عمات النبي يبقوا عمات الدنيا كلها. فالشاهد أن جلسنا معه فقال: ما اشتكيت شيئا ولكن الله أمرني أن أنذر عشيرتي. قلنا له: ادعوهم ولا تدعو أبا لهب فإنه غير مجيبك. فدعاهم فحضروا فكانوا 45 رجلا. فبادره أبو لهب وقال: هؤلاء عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصباح، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأنا أحق من أخذك، أنا بقى اللي هقفلك. أظن الموقف ده ورد على كل ملتزم وكل ملتزمة في بداية التزامه وسيره في الطريق إلى الله، يطلع له حد كده من العيلة يقول له: بقى شوف احنا مش قد، احنا انت تلم نفسك ما توديناش كلنا في داهية، ولو ابوك بقى ما وقفكش عند حدك انا بقى اللي هقف لك. امه تقول له الجملة دي، ابوه، خاله، عمه، اخوه الكبير، اخوه الصغير، اخته اللي متجوزة، جوز اخته، لازم حد يقف له الوقفة دي، ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. فسكت النبي، قالوا له اتكلم، قال: ابدا. وانا قلت دايما احيانا يكون السكوت افضل من الكلام، ويكون السكوت هو النصر. يكلمك وانت ساكت كده باصص له ومديله الوش الجلد، لا انت باين عليك فرحان ولا زعلان، عجبك الكلام ولا مش عجبك الكلام، ولا معترض، مش باين حاجة. خلاص خلص الكلام، طب رد يا ابني. الله المستعان. يعني ايه؟ ربنا يسهل. قصدك ايه؟ كل حاجة بإيد ربنا. يعني هتعمل ايه؟ اللي ربنا يريده. وعدت القضية وانتهى. فانتهت هذه المرة، وكما ذكرنا أن رسول الله ساكت لم يتكلم، ثم دعاهم مرة أخرى فقال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والمقدمة: إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، هذه مؤثرة تبلغ عمق البحر كما قال أعرابي حين سمعها. وكون الرسول يقدم بها إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله، كلام عمرهم ما سمعوه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله. الرائد اللي هو أحسن واحد في العيلة، أكبر واحد في العيلة، اللي فاهم في العيلة، اللي شاف حاجة ما حدش شافها، ده اسمه الرائد نمبر وان. يعني الأول الرائد لا يكذب أهله، يعني لو كذب على الدنيا كلها ما يكذبش على خاصته. قال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. طب قضيتك إيه؟ والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. عايزين نستفيد من الخطبة دي إنك أحيانا محتاج تتكلم كلام مركز ودقيق وقليل، خير الكلام ما قل ودل، هما كلمتين بس في الصميم. تحتاج أحيانا ما تلتش وتعجل، ما تتكلمش كتير، لكن أحيانا تحتاج فعلا تكرر وتعيد وتزيد وتلت وتعجل، بس مش في الأول كده. في الأول كده هي محتاجة قطن. عشان كده بقول دايما في تربية بيتك، لما تكون صاحب زوجة وصاحب أولاد وبدأت سلوك سبيل الدين وعايز توصل لربنا تحتاج إلى الحسم. هناك قضايا لا تحتمل المناقشة. النقاب فرض ومفيش مناقشة في الأمر ده تاني، واللحية فرض ولن نناقش هذا الأمر مرة أخرى أبدا في حياتنا. أولادنا هيدخلوا الأزهر والمسألة منتهية، ما حدش يتكلم في الموضوع ده تاني. هتقعدي في البيت ومش هنتكلم في الأمر ده تاني نهائي، خلاص خلصنا. يجي بقى حماك حماتك أبوك أختك عمك خالتك، معلش أصل الموضوع انتهى، غير قابل للمناقشة. زي بقول كده بالحسم، أنا ما بقولش بالقهر وإنما بقول بالحسم، أن تكون هناك مسائل محسومة. لكن كل شوية نضع مسائل الدين على المناقشة، زي بقول كده مش هجيب تلفزيون في البيت والموضوع ده انتهى، مش هدخل نت عند العيال والموضوع ده مش هعود كل يوم والتاني نقول طب معلش طب عشان خاطر طب عشان عم محتاجين طب عشان كده، خلصت الباب ده اتقفل انتهينا. وهكذا هذه زي بقول كده قضايا احيانا تحتاج الى الحسم بكلمة، كلمة واحدة وانتهينا خلصت. لكن اذا ظللنا طيلة حياتنا نتعرض بقى ان البنت تبات بره بتذاكر او الواد بيبات بره بيذاكر او ان كذا، المسائل دي محتاجة كلمة من البداية وخلصت، يبقى قانون طول العمر. الشاهد ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلام محدد وواضح وقاطع وصريح، هتموتوا صح ولا لا؟ زي ما بتناموا كده هتموتوا، مش لما بتناموا وتصحوا من النوم، زي ما بتصحوا من النوم كده ربنا هيبعثكم، بس هتتحاسبوا بقى على كل اللي انتوا عملتوه. وحاجة من اتنين، يا جنة يا نار. خمس جمل هم كل الموضوع. فقال أبو طالب أبو طالب من الشخصيات العجيبة في تاريخ الأمم. أما تقرأ تاريخ الأمم، تاريخ الحياة من أول سيدنا آدم إلى الآن، تلاقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف معه أبو طالب، وظل أبو طالب على كفره على شركه لحد ما مات مشركا. زي بقول كده شخصية عجيبة جدا. أم أبو طالب قبل ما حد يتكلم، قبل أبو لهب ما يقول حاجة، وقال ما أحب إلينا معاونتك. أول حاجة قالها له أنا بحبك وبحب أساعدك. ما أحب إلينا معاونتك وما أقبلنا لنصيحتك وما أشد تصديقنا لحديثك. سبحان الله العظيم، رغم أنه أسلمش، شيء عجيب. وده اللي بقول لك، انك احيانا ممكن تلاقي اللي ينصرك في الاسرة او في المجتمع، يعني قد تضطهد في عملك وينصرك واحد مش مسلم، سبحان الله العظيم، ينصرك واحد يقف جنبك، واحد ما كنتش تتوقع ان ده بالذات بقى يقف جنبيك، شيء عجيب. بس قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تبقى لكم قد ايه ما صلتوش على النبي على فكرة، مش عارف قد ايه، بس المهم تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر أو قال الكافر. وده حديث من دلائل النبوة، مما يزيد يقينك بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، لما تشوف النهاردة استعمال الكمبيوتر ولا استعمال التليفون ولا استعمال النت والاستعمال آلات الطباعة، كل دي اخترعها كفار لنصرة دين الإسلام. سبحان الله العظيم، هم كل الكفار اللي اخترعوا كل ده، وربك سخر كل ده لخدمة الدين. نعم هو بيخدم الباطل لكن بيخدم الدين أيضا هو. الحمد لله رب العالمين. الشاهد إن أبو طالب قال له إيه؟ ما أحب إلينا معاونتك. وأحيانا قلناها ديك في أسرار السعادة الزوجية، أحيانا يبقى الإنسان في لحظة محتاج كلمة واحدة حلوة. مش قلت لكم القصة دي؟ إن كان في واحد مسافر ووقع في كربة كده، وبعدين بيتصل بزوجته يقول لها ادعي لي، فتقول له طيب بس اتوضى وصلي لك ركعتين كده وتوب، و أنا مش محتاج دلوقتي ابن تيمية، أنا محتاج زوجة حنينة تطبطب تقول معلش، لا إن شاء الله كل حاجة هتفرج وتبقى زي الفل. أحيانا يبقى الإنسان محتاج بسمة، حد يطبطب عليه، حد يمسح على رأسه، حد يقول له كلمة حلوة. أحيانا تبقى هذه الكلمة فقط في هذا الموقف هو محتاجها، والمواقف دي بعد كده ما بتتنسيش أبدا. عشان كده قلت للزوجة، وصايا للزوجة، إنها تراعي زوجها وهو مسافر وهو مريض وهو مهموم عنده مشاكل. في هذه المواقف الثلاثة لا يحتاج الرجل من الزوجة إلا الحنان والعطف والتلطف والإكرام بس. ثم المواقف في هذا لا تنسى، والزوجة أيضا محتاجة من زوجها مثل هذا. أحيانا تبقى في كربة في موقف مثلا أهلها أهانوها أو اتبروا، يعني وقفوا موقف خزلوها فيه، محتاجة من زوجها بس كلمة، كلمة واحدة. الكلام ده قلناه في موقف السيدة خديجة لما رجع سيدنا النبي، قالت له والله لن يخزيك الله أبدا، هو كان محتاج الكلمة دي، هي الكلمة، هذه الكلمة اللي ثبتته وريحته. فلذلك أحيان صديقك، أخوك شقيقك، أبوك، أمك، أختك، أخوك، أحيانا اللي حولك في موقف من المواقف محتاج منك كلمة حلوة، كلمة حلوة طبطبة، محتاج منك بس إنه يحس إن أنت معاه. عشان كده كان كلام أبي طالب بلسم، وسبحان الذي سخر هذا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقنا لحديثك، مصدقينك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب. برضو عشان ما يشيلش البيعة كلها قال له إعمامك هم، بس أنا عن نفسي معاك. هؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامضي إلى ما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. قال له معلش أنا مش هسلم، لكن أنا معك، أحوطك وأمنعك، مصدقك. وهنا لو أنت يا عمرو كنت تقول له لا أنا مش عايزك، يا تسلم يا بلاش. هي دي تصرفات الشباب الخاطئة، عدم الخبرة، عدم الركون إلى خبرة الكبار، أو الخذلان. وإنسان مخزول الموفق معان مسدد، والمخزول مطرود مهزوم ضائع، والتوفيق بيد الله وحده. لازم نفهم دي، أن التوفيق بيد الله وحده. أحيانا واحد يقول يا لو ربنا وفقني في الحتة دي كانت عدت، لو ربنا وفقني ما كنتش قلت الكلمة دي، كنتش عملت كذا، كنتش اخترت كذا، كنتش. تظل على كلمة على لسانه كلمة لو ربنا وفقني. طب دور انت مش موفق ليه؟ احنا محتاجين توفيق، توفيق الله. ابو طالب قال انا معاك وانصرك بس مش هسلم. وزي ما قلنا احيانا السكوت نعمة، الصمت أبلغ من الكلام. لم يعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن طلع أبو لهب. ولما واحد قال لي دايما تطلع لنا في كل خرابة عفريت، قلت إيه اللي مشيك في الخرابة؟ وانت اللي بتمشي في الخرابات لازم يطلع لك عفريت، لكن لو مشيت صح يطلع لك ملائكة. طلع أبو لهب وقال هذه والله السوء، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم. لكن دايما ربك يحوط أهل الحق بمن ينصرهم ويدافع عنهم. اللهم قيض لنا جندا من جنود السماوات والأرض يدفعون عنا الأذى ويدفعون عنا كيد الأعداء ويأخذون بيدنا إلى البر والهدى يا رب العالمين. قام أبو لهب وقال هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم. فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا. وانقضى المجلس، انفض المجلس على هذا الموقف من أبي طالب، وكأن الأعمام الآخرين كانوا متعاطفين مع أبي طالب غير أبي لهب، هو الوحيد الذي أعلن العداوة. وينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى أعمق نقلة وأخطرها على الإطلاق، حين يقرر إعلان الدعوة العامة بعد دعوة عشيرته الأقربين. ادوني دقيقة أخذ عسل ومية ونلتقي إن شاء الله. أحبكم في الله. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلتكو سكر. أنا بحبكم في الله إخوتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد إعلان الدعوة بعدما تعهد أبو طالب بحمايته. قلنا في مدرسة الحياة إيه؟ إذا أردت أن تقفز فانظر إلى تحت، يعني قبل ما تنط اعمل إيه؟ بص الأول، لازم تشوف أنت هتعمل إيه. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمن ظهره، أمن الحماية الأول، وبعدين بدأ يعلن، انطلق إلى الصفا. الصفا، الصفا والمروة. الصفا، يا رب لا تحرمنا من الحج والعمرة، يا رب تابع لنا بين الحج والعمرة، يا رب يسر لنا الحج والعمرة، يا رب ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، يا حي يا قيوم، آمين. الصفا، الصفا والمروة، طلع على الصفا صلى الله عليه وسلم. لما تطلع الصفا بافتكر، فعلى أعلاها حجرا، فوق أعلى حجر في الصفا ووقف وهتف: وصباحا وصباحا وصباحا. ودي كانت طريقة العرب في الإعلان، بس كانوا بيعملوا ايه بقى؟ كانوا يقلعوا عريانين ويجري وهو بيقول وصباحا، اسمه النذير العريان. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم نفس الاسلوب بس هذبه واصلحه بدون مخالفات شرعية. وده كان السر في استخدام التلفزيون واستخدام شريط الكاسيت اللي في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان هذه الوسائل ليست الوسائل الاصلية، فوسائل الدعوة ليست توقيفية، وإنما وسائل الدعوة اجتهادية. وإذا استخدمنا وسيلة من وسائل الجاهلية فإننا نهذبها، فلا نستخدم وسائلهم كما هي، وإنما بشروطنا الشرعية. الشاهد: وصباحا، فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ فصار ينادي: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان. نادى عليهم عيلة عيلة، قبيلة قبيلة. قالوا: ماذا يريد محمد؟ فاجتمعوا إليه، فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب، أبو لهب تاني: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم صرف الناس. لازم نقف موقف مع هذه الخطوة الخطيرة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. أولها زي ما قلنا كده وسيلة الدعوة. لابد أن نعلم أن الهدف من الدعوة أن تصل إلى آحاد الناس، إلى كل الناس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم صعد الصفا وندع الناس كلها. سيدنا موسى قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس، لمول الناس، وأن يحشر الناس ضحى. هتولي الناس كلها. فهدف الدعوة أن تبلغ كل الناس، ده من أهداف الدعوة، أن تصل إلى جميع أفراد الناس، فهي ليست خاصة إلى شخص واحد، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اثنين: أن على الذي يتصدر إلى للدعوة ويريد تبليغها للناس أن يثبت أولا الكفاءة في الدعوة، الكفاءة فيما يريد أن يدعو إليه. لذلك الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم سألهم الأول: لو قلت لكم تصدقوني؟ قالوا: آه نصدقك. هي دي النقطة الأولانية التي يريد أن يلزمهم بها بتبعاتها. انتم مصدقيني تعرفوا ان انا صادق؟ قالوا نشهد انك صادق. عشان كده سيدنا يوسف في السجن لما ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرة، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا، ها ها قول معايا، إنا نراك من المحسنين. الهيئة دي نمرة واحد، الهيئة دعوة. اتنين، إنا نراك من المحسنين. سيدنا يوسف قال لهم لا، مش هجاوبكم كده على طول، لازم تفهموا وتتيقنوا إن أنا بفهم في الموضوع ده، أنني عليم، أنني عالم في تأويل الأحلام. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وبعدين دخل في الدعوة، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم. الشاهد الأول أثبت لهم أنه عالم. لهم قبل ما يجي لكم الفطار الصبح هقول لكم هيجي لكم الصبح فول وعدس، قبل ما يجي الظهر بقول لكم هيجي لكم النهاردة بسلة مسوسة ورز بالرمل، بالليل قبل ما يجي العشاء هقول لكم هيجي لكم عسل اسود. هيقول لهم هياكلوا ايه تحديدا؟ ليه؟ انا قلت لكم قبل ما يجي الاكل، يبقى انا عارف، يبقى انا على علم، يبقى تصدقوني في كل اللي هقوله لكم. إثبات الكفاءة. عشان كده أنت الولد اللي التزم في البيت الجديد لسه النهاردة وقاعد يقول لأبوه حلال حرام يجوز لا يجوز، أنت لسه ما تعرفش حاجة، وجاي تعمل أبو أبوك بقى تقول له آه يعمل وآه ما تعملش، ما ينفعش ما ينفعش. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الأول ألزمهم، أنا صادق؟ قالوا أنت صديق، ما جربنا عليك كذبا قط، خلاص انا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. زي ما قلت لك احيانا المساله تحتاج الى حسم في كلمه واحده، هي كلمتين اتنين، اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، خلصت كلمه واحده وانتهت القضيه. لما طلع ابو لهب الرسول صلى الله عليه وسلم برضو استمر على كلمه بين يدي عذاب شديد، قال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، اشتروا أنفسكم إني لا أغني عنكم من الله شيئا. وها أنا أيها الإخوة أناديكم بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنقذوا أنفسكم من النار، اشتروا أنفسكم أيها المسلمون يا أمة الإسلام، أيها الناس أنقذوا أنفسكم من النار، أيها الناس اشتروا أنفسكم، أنقذوا أنفسكم من النار. أدركوا أنفسكم، اشتروا أنفسكم، ليس أحد يملك لكم من الله شيئا. هكذا البراءة. قال صلى الله عليه وسلم اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. يا بني عبد مناف سلوني من مالي ما شئتم، أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. اطلب مني فلوس، اطلب مني اللي انت عايزه، الا الجنة، الا النجاة من النار. الرسول بيقول لها كده: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت اعطيك غير اني لا املك لك من الله شيئا. لا يملك أحد لأحد شيء مع الله، هو ده التوحيد الخالص منذ البداية الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني وأنا رسول الله لا أملك لنفسي من الله شيئا. يبقى ما تقدرش تقول أن أحدا أيا كان، لا سيدنا الحسين ولا ستين السيدة زينب رضي الله عنهما ولا البدوي ولا الدسوقي ولا عبد القادر ولا أبو العباس المرسي ولا حد خالص يملك من الله شيئا، ولا النبي محمد. ربنا قال له كده: ليس لك من الأمر شيء. ربنا قال له كده لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه أو يعذبهم. التوحيد في أمر الجنة والنار الأمر كله لله، لا يستطيع أحد أن يقول غير ذلك. وانقضى هذا الموقف على هذا الهول. أبو لهب قال له: تبا لك لهذا جمعتنا، ما سكتش بقى، كمل الرسالة للآخر. هو موقف، خلينا نخلص في الموقف ده. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة مرموقا، كان مرموقا كبير المنزلة، كان ينظر إليه بالمحبة والثقة، ولكن حين حصلت هذه المواجهة واجه مكة كلها بما تكره وبما لم تتوقع. إنه يتعرض أول ما يتعرض لخصام الكبراء، وأول قوم يغامر بخسران مودتهم هم عشيرته الأقربون. لكن هذه الآلام والتضحيات تهون في سبيل حق أمر بتبليغه وشرح الله صدره له، فلا عليه أن يعادي الدنيا كلها. لكن حين بلغ انتشر الخبر، كان نار في الهشيم، الدنيا كلها عرفت، اقصد مكة يعني، مكة كلها كل الناس اتكلمت، الحق مش محمد ابن عبد المطلب بيقول انه نبي، الحق مش هو بيقول ان في جنة ونار وبعد ما نموت في بعث. وباتت مكة كلها الكل يتكلم، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، لكن الكل اتفق على أنه مستغرب مستنكر أن يصدر هذا الأمر من محمد. الكل بقى مستغرب، طب ده محمد ما بيكذبش، معقولة؟ طب هو معقول ممكن الكلام ده يبقى يوحى إليه؟ طب هو مين محمد عشان يوحى إليه؟ طب الكلام ده كان ممكن يبقى لحد كبير. وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بدأت قريش تخشى على تقاليدها، ده قاعد يقول لا إله إلا الله، طب هبل واللات والعزة إزاي؟ بدأوا يستغربوا إزاي، طب الأصنام اللي عندنا في البيوت دي، الحجارة والأخشاب والعجوة، هنعمل إيه؟ الكل بيتكلم والكل بيناقش، وفي مثل هذه المواقف تلاقي كل واحد فيها عامل رئيس، وكل واحد فيها صاحب رأي، والكل بيتكلم، لكن اتفق الجميع على استحالة قبول هذه الدعوة. مش ممكن، مستحيل، ازاي اجعل الآلهة إلها واحدا، ان هذا لشيء عجاب. اخذوا طريق العداوة، وكذلك النبي محمد اخذ طريق الدعوة باللطف والهدوء، وبدأ يتلطف في عرض الإسلام ويكشف عن مخازي الوثنية، هي دي اللي عورتهم، جرحتهم، أثارت عداوتهم بحق، إن الرسول يقول لهم أن هذه الأصنام لا تملك لأنفسها شيئا، شوفوا طخ، لو كان يقدر ان هو يدفع عن نفسه كان دفع عن نفسه، ازاي تعبدوا صنم زي ده؟ الصنم ده بنرميه ونكسره، ازاي الصنم ده يقدر ينفعك ويضرك؟ بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع منهم ويرد عليهم وينشر دعوته في هدوء. والدعوة دايما أقول في بدايتها لا تنشأ في جو، ولا في نهايتها، لا تنشأ الدعوة في جو فيه مشاكل، فلذلك في بداية الدعوة تحتاج أن تسري مثل النور في هدوء وفي تسلل إلى القلوب. ودعوة الحق دعوة قلوب، لما توصل للقلب القلب لا ينكرها، لا يرفضها، لا يأنف منها، بل يجد الإنسان مستريح ليها. سبحان الله العظيم، يعني مثلا في عقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى، عقيدتنا أن الله مستوى على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، دي العقيدة السلفية، عقيدة السلف كده، هذه العقيدة، عقيدة السلف أن الله سبحانه مستوى على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله فوق سماواته. التاني بيقول لا، ربنا مش في السماء، ما ينفعش أنك أنت توصف ربنا بالعلو. فيقول له إيه؟ لماذا يجد أحدنا ضرورة إذا أراد أن يقول يا الله أنه يرفع بصره إلى السماء. يلاقيها جواه كده فطرة أنه لما يجي يقول يا رب يبص لفوق. قال لا، إزاي يبقى ما توصفش من ربنا بالفوقية وأنا ببص لفوق إزاي؟ هي دعوة كده، دعوة الحق تجدها تتسلل إلى النفوس بهدوء توافق الفطرة والطبيعة الإنسانية، فلا تجد الإنسان ينفر منها أو يقشعر جلده من سماعها أو لا، وإنما يجد نفسه يقول آه صح مظبوط والله أنا فعلا بلاقي كده. فبدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى هذه النفوس، ولكننا نشير إلى النفوس الطيبة. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: من النفوس نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت كادرة، وإنما تصلح الرياضة في نجيب. الجلود الطاهرة يطهرها الدماغ بخلاف جلد الخنزير. وصلت ولا ترجم؟ أترجم. طب تدفع كام؟ الصلاة على سيدك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من القلوب قلوب خلقت طاهرة، في الأصل في قلوب خلقت طاهرة، في الأصل ربنا خلقها طاهرة. هذه القلوب الطاهرة قد تتنجس، عشان كده ابن الجوزي بيقول في صيد الخاطر برضو يقول إيه: أيها المسلم أنت على أصل الطهارة، وإنما أصاب قلبك رشاش نجاسة من الذنوب، فدمعة من عين العين وقد طهر. اللي على أصل الطهارة يدوبك دمعتين من عينيه يطهروا قلبه وتاب وربنا قبل توبته وغفر له وخلص الموضوع. أما اللي قلبه نجس، نعوذ بالله من النجاسة وأهلها، قال إيه؟ إنما تصلح الرياضة في نجيب. يعني لو جبنا فرس خيل عربي أصيل نروضه يبقى بطل سباق، لكن لما تجيب فرس بلدي ما في عرف أهل الخيول يقولوا الأصيل، والتاني يقولوا عنه آسف ماشي يقولوا عنه ملخبط، بلاش الكلمة اللي يقولوها يعني. فالشاهد إيه؟ إن التاني مهما تروضه ما ينفعش يتروض. تروض في إيه؟ فكذلك هناك نفوس طاهرة، أو بس ما تمدلها إيدك كده بالخير يجي معاك على طول. وفي نفوس قذرة نجسة مهما تحاول معاه مفيش منه فايدة. فلذلك بدأت دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلي عليه تتسلل إلى النفوس الطاهرة الطيبة فتقبل الدعوة. وبدأ الناس يتحدثون، وهذا الحديث ينشر الدعوة، والرسول صلى الله عليه وسلم مصر، وقريش بدأت تظهر العداوة والحرب، وأبو لهب يتزعم، ولكن وما أبو لهب وما قريش وما العرب وما الدنيا كلها أمام رجل يريد أن يبلغ كلمة الله. فلتقف الدنيا كلها، ولكن لن يثنيه عن قصده وعزمه أحد طالما أنه رسول الله. بدأت الحرب، وهو بيقول لي انتهت الحلقة، فالسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائكة